يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا أنت الحبيب وكلنا لك نعشق. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. ولطيب وصلك داع أنت الحبيب وكلنا لك نعشق. صل عليه الله عليه وسلم. ولطيب وصلك دائما نتشوق. حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق. ما عم نسمع الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى كما ينطق. من مات فيك صبابة نال لنا. من مات فيك صبابة نال الغنى. طوبى لمن فيه نار حبك يحرق. العشق فني والصبابة مذابي، لا خير في من لا يحب ويعشق. العشق فني والصبابة مذابي، لا خير في من لا خير في من لا خير في من لا يحب ويعشق. يا ربي بالمصطفى، يا رب بالمصطفى، بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. وَاغْفِرْ لَنَا